كلنا يعلم كثرة المسافرين من أبناء المسلمين في العطل الدراسية إلى بلاد الكفار، والقصد معروف والنتائج العكسية. كلنا يعلم كثرة المسافرين من أبناء المسلمين في العطل الدراسية العطلة يعني أجازة إلى بلاد الكفار، والقصد معروف والنتائج العكسية تؤكد ذلك وتوضحه. فلماذا لا تبذل الجهود من قبل ولاة الأمر للحيلولة بينهم وبين هذه الأسفار، حيث أن الله سوف يسألكم حفظهم الله حفظوا أم ضيعوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا شك هذا مهم، تقدم كلام في هذا، وأنه يجب منعه، والدولة لا نشرت بهذا التأميمات في منعه، ولكن يحتاج المقام إلى متابعة وإلى منع باطل بفعل حتى يمتنع هؤلاء من أسفار بلاد الشرك، لا في العطلة ولا في غيرها. سفر الشاب الذي في 15 و16 و20 خطر عظيم، فطلاب متوسطة واثنان وبين هذه السنين في المراهقة هم على خطر كبير فيها سافروا في العطلة والمعينة. وبقوا كلام الآن في محاضرة والتعليق عليها كله يتعلق بهذا، وأن يجب المنع لهؤلاء، وأن الدولة تقوم بواجبها فعلا، ولا يكفي مكتوبها بالتعميم، والتعميم الذي ليس معه ما يردع من أراد المنكر لا يكفي. نسأل الله يعين الجميع.